يمضي إلى الآفاق في دربه الطويل كي يحضر الطريان ليشعل الأمل بالبركان. أراكاي أراكاي أراكاي أراكاي أراكاي أراكاي أراكاي أراكاي أراكاي أراكاي. فلتمض بعزم وإرادة تشهد ضعيف هيا بعقول وقادة لا شيء يخيف. فلتمضي بعزم وإرادة فالشر ضعيف هيا بعقول وقادة لا شيء يخيف والحق مصاب.